وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال كاد قلبي أن يطير خوفا وجزعا من هذا التخويف. وبعدين ما ذهب من المدينة إلا بعد أن دخل في الإسلام. خوفته هذه الآيات لأن هؤلاء يفهمون القرآن لأنه نزل بلغتهم. لذلك الذين يعلمون معاني العربية علما كاملا يكون نفعهم من هذا الكتاب أكثر لمن رزقه الله الهداية. سبق الكلام على البسملة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا هل هي آية من كل سورة أو جزء آية من سورة أو آية من الفاتحة فقط أو ليست آية أو آية مستقلة. والخلاف قديم والقراء بعضهم بسمل بين السورتين وبعضهم لم يبسمل وبعضهم سكت. وهذا الإشكال لا يحله أو يخففه إلا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم في بعض القراءات من القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم في بعض القراءات ليست من القرآن. هذا الذي يحل لنا الإشكال. فقراءة ابن كثير وبعض الكوفيين بسم الله الرحمن الرحيم تكون من القرآن، وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وأهل الشام تكون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، وتكون مثل هو في سورة التوبة. هو هناك من قصدي جنات تجري، قراءة الجمهور تحتها الأنهار، وقراءة أهل مكة من تحتها الأنهار. وهو في سورة الحديد ذلك الفوز، ذلك هو الفوز العظيم. والواو في آل عمران قراءة عاصم وسارعوا، قراءة نافع سارعوا، فتكون هذا. وهذا هو أخف شيء. نعم. والذي يقول هذا الذي يحل الإشكالات. وبسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي أو ابدأوا قراءتكم بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة. بسم الله الباء متعلقة باسم أو بفعل على الخلاف بين البصريين والكوفيين. واسم هنا اسم مصدر، سماه يسميه المصدر تسمية، واسم المصدر اسم، وعبر باسم المصدر تخفيفا. ولذلك الطبري عند سبح باسم ربك يقول سبح بتسمية ربك، والشاعر يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر فقد اعتذر. وأما الذي يقول بسم الله بالله لا، هذا كلام مرجوح ما هو ضعيف. أبدأ قراءتي متبركا ومستعينا بتسمية ربي الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين به الدنيا والأخرى برحمة خاصة. قلنا إن هذا القرآن يدور على معاني، وأن هذه المعاني تتكرر لترسخ في أذهان السامعين ويكون ذلك سبب في هدايتهم وابتعادهم عما يضرهم. فهو كتاب محفوظ وصل من البلاغة والجلالة والجمال والحسن ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك نحن كيف نفهم إعجاز القرآن؟ قال العلماء نحن صنفان، صنف لم يقرأ البلاغة ولم يعرف بما يجمل الكلام ولا بما يقبح الكلام، لكن قرأ التاريخ وقرأ وقت نزول القرآن وقرأ في السيرة وفي واقع الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لقومه وكانوا أبلغ الناس وأفصح الناس وأبصر الناس بالكلام الجميل والكلام القبيح، وجاءت معجزته مما كان رائجا بينهم كعادة المعجزات. المعجزات لا تكون إلا في أمر الرائج عند من جاءتهم المعجزة. في زمن موسى كان الأقباط وفرعون أبصر الناس بما لا بالسحر، فجاءت العصا من جنسه. في زمن عيسى كان الناس أبصر شيء في الطب، فجاء عيسى بما يفوقهم. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة، وكانت عندهم أسواق يتدربون بها على الأسلوب، وعندهم محكمون ويتسابقون في ذلك، فجاء القرآن من جنس ما كانوا بلغة. فالذي لا يعلم الإعجاز ولا يفهمه يعلم أن قريش جاءهم نبي الرحمة وقال لهم أنا رسول صلى الله عليه وسلم، ودليل رسالتي هذا الكتاب هذا القرآن، والدليل على أني رسول هذا القرآن، فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بكلام مثله. ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض في الإتيان بمثله، فاجمعوا الفصحاء والبلغاء من العرب ومن غير العرب، وحاولوا أن تأتوا بمثل القرآن. فتركوا محاولة الإتيان بمثل القرآن وقاتلوا. ويستحيل أن يقاتل إنسان وهو يستطيع أن يأتي بكلام يدفع عنه القتال، فعلمنا أنهم عجزوا عنه. أما الذي يعلم البلاغة ويسمع القرآن فيفهم ويعلم أنه وصل مرتبة لا يستطيع أن يصلها غيره. أما الذين يقولون بالصرف هذا ما فهموا، لأنه لو كان بالصرف لما تعجبوا من جماله، وإنما تعجبوا من عدم إتيانهم بمثله. مثل واحد تقول له حرك أصبعك ولا يستطيع. ولذلك هم حاولوا ولكنهم أصبحوا ما أتوا به سخرة، سخرية لهم. مسيلمة الذي قال إنه يوحى إليه قال والطاحنات طحنا والخابزات خبزا فاللاقمات لقما. هذا قال له أبو بكر والله لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا ما خرج من إلي قال له يعني. فأصبح كلام مسيلمة يعني يتندر به الناس. فهذا الدين. فالذي يعلم العربية يعلم أنه بليغ بأسلوبه، والذي لا يعلم البلاغة يعلم بالتواتر وبالأخبار المستفيضة أنهم عجزوا عنه. ولذلك هذا الكتاب هو منقذ للبشرية، للمسلمين ولمن تأمله وعمل به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. أعوذ بالله. يقول تعالى والطور، الواو قسم، والطور الجبل أو الجبل الذي عليه الأشجار أو الجبل الذي كلم الله موسى عليه، ويقال له وقيل يقال له زبير. والمفصل من سورة الحجرات تجد المفصل يكثر فيه الإقسام والتخويف من يوم القيامة والوعد للمتقين بالجنة والوعيد للمكذبين بالنار والبيان على قدرة الله تعالى وأنه هو الذي خلق وأنه هو الذي يعطي ويمنع. فلذلك ينبغي أن يخاف منه وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. هذا يكثر في في في في في المفصل. يقول تعالى والطور، أقسم الله بالطور هذا الجبل، والله تعالى له أن يقسم بخلقه ما يشاء، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله والأيمان أربعة، يمينان تكفران ويمينان لا تكفران، والله لا أفعل ويفعل يكفر، والله لا أفعلن ولا يفعل يكفر، والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل لا يكفران. قالوا لأنه إن كان متعمدا فهذا يمين غاموس، وإن كان غير متعمد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولذلك هذا باب من أبواب الأحكام الفقه يقال له باب اليمين، واليمين لا تصح إلا بالله وأسمائه وصفاته، هذا الذي ينعقد به اليمين، أما غير الله فلا ينعقد به اليمين ولا يجوز. الله صفاته، والله تعالى نهى أن نجعل الأيمان مانعة لنا من فعل الخير، وأمرنا بأن نحفظ الأيمان، إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي كراهة أن تبروا أو لأن لا تبروا. فالواحد يأتي جاره يريد منه شهادة عند المحكمة يعرفها، يقول لا أنا حلفت ما أشهد، كفر عن يمينك واشهد. جاءه جاره يستقرضه، يقول له أنا حلفت ما أقرض أحدا، كفر عن يمينك، لا تجعل الأيمان مانع لك من فعل الخير. ولذلك المسلم إذا حلف ورأى الخير في عدم بر اليمين يكفر اليمين، وهذا هو الدين. قال والله لا أحملكم، وجاءت الإبل فحملهم فقالوا استغفرنا رسول الله. فهو بأبيه وأمي إذا حلف على يمين ورأى غيرها يكفر عنها. وكتاب مسطور، كتاب مكتوب، هل هو التوراة أو القرآن أو صنف الكتب المسطورة، وهل المسطور فيه اللوح المحفوظ أو مسطورة في الدفاتر والكتب التي تحفظها في رق. الرق، الرق الجلد الرقيق الأبيض يقال له الرق، جلد رقيق أبيض يكتب فيه يقال له الرق، في رق منشور الرق بفتح الراء. نعم. أما الرق فهو الذي يعتق صاحبه. نعم. منشور مفتوح للقراءة، والبيت فيه قولان للعلماء، قيل الكعبة وأنها لا تخلو من أحد يطوف بها، لا يأتي أحد للبيت الحرام في أي وقت من ليل ونهار إلا وجد الناس يطوفون به، لكن قد يقلوا في بعض الأوقات. وقيل البيت المعمور هو مثل الكعبة، هو في السماء ومقابل للكعبة، وتأتيه كل يوم 70 ملك يدخلونه ولا يعودون إليه، 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلونه ولا يعودون إليه، وهذا ثبوت يحتاج إلى أدلة، وهو وارد ومستفيض، ولكن كونه ثابت محل نظر. نعم. والسقف المرفوع السماء، جعله سقفا مرفوعا بعيدا، لا الآن الموجود لا يعرفون السماء، مرفوع بعيد. ولذلك الآن أهل الأرض لو يجتمعون على ما عندهم من المراصد والمراكب لا يعرفون مما خلقت السماء، وهم صنفان، صنف ينفي السماء وصنف يقول ما رأيناها لا نتكلم عنها. والله يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويقول وبنينا فوقكم 7 شدادا، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لعجز الإنسان وضعفه لا يعلم الروح ما هي. الآن المادة التي نعيش بها نسميها الروح، ما هي؟ هل هي هوى؟ هل هي غدة؟ ما المادة التي نعيش بها نسميها الروح؟ يسألونك عن الروح، قال وما أوتيتم من العلم. الآن يتكلموا ويعملوا. ذلك نحن أمة أمية نؤمن بالغيب. قال الذين يؤمنون بالغيب. أما الروم قال غلبت الروم، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علمهم مبني على الظواهر وعلى تتبع الحياة. أما نحن نؤمن بالغيب، الملائكة نؤمن به، الجان نؤمن به، نعيم الجنة، عذاب القبر، نؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، لكن هؤلاء لا يؤمنوا إلا بما يروا. ما لا يروا يقول لك لا هذا. ولذلك الأدلة والبراهين الموجودة في ديننا دائما من تأملها يدخل في الإسلام. ولذلك ينزعج الكفار من أن يشاع القرآن بين الناس. أكبر ما يزعج الكفار أن يشاع القرآن بين الناس ويعمل الناس بالقرآن ويحفظوا القرآن ويشيعوا بينهم أوامر القرآن ويمتثلوها ويحذروا من نواهي القرآن ويجتنبوها. فإنهم إن فعلوا ذلك سعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن هم يشوشون على المسلمين. والبحر المسجور، المسجور في أربع أقوال: المفرغ، المملوء، المفتوح على بعض، المولع، المشتعل، مولع. وهذا السياق يبين أن هذا عند انتهاء الدنيا. لما تنتهي الدنيا تشقق السماء وتذوب الجبال وتتفجر الجبال الأنهار، تفرغ ويصب ما فيها إلى النار ويكون مددا لها. وعند ذلك يقع الهول ويقع الفزع والخوف، ويندم أهل الكفر والضلال في وقت لا ينفع الندم. في هذا الوقت لا ينفع ندم. فلذلك يا عبد الله من الآن حاول أن تنجو بنفسك. يا عبد الله الآن الأمر بيدك، الفسحة سانحة، تتوب من تاب تاب الله، ترد المظالم وتعمل ما أوجب الله عليك أعمل به، وما حرم عليك تركه، وبعدين ما تريد الله يعطيك إياه، وما تخاف منه الله يؤمنك منه. لكن تسوف، نسوف ونشتغل بشهواتنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا، ونترك ما أوجب الله علينا، ونرمي النصوص وراء ظهورنا. فإذا جاء الأجل يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، آه ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني بعد عن الذكر بعد إذ جاءني. من الآن، من الآن، من الآن أقطع الطريق وتب إلى الله واعمل بطريق تنجو منها من عذاب النار ومن عذاب القبر. لا، والله تعالى ما خلقنا عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنحن من الآن نخطط لأن ننقذ أنفسنا من العذاب. شوف هذه الآيات. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع السماوات السماء إن عذاب ربك لواقع. إن توكيد عذاب ربك، عذاب الذي يأتي للعصاة من الله لواقع حاصل ما له. طيب يا أحبتي، قد يقول شخص كيف النجاة؟ النجاة أول شيء تتوب، تتوب، من تاب تاب الله عليه، والله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والتوبة تقبل قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الموت. إذا مات الإنسان أو كان في الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ولا يعمل الإنسان السوء إلا بجهالة، ثم يتوبون من قريب قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له، مثل فرعون. فرعون كان يكذب ويلعب وهو يعرف أن موسى رسول، فلما جاءه الغرق قال آمنت، ربه قال له الآن الآن لا ما يقبل. فنحن نتوب ما دامت الفرصة سانحة لنا، ونحاول أن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقتا لأموالنا وأولادنا. كل واحد لابد الوقت يعطيه للأولاد وللمال، عنده غنم يذهب لها، عنده مزرعة يذهب لها، عنده استراحة يذهب لها، عنده أولاد يجلس معهم، عنده زوجة يجلس معها. طيب لابد أيضا نجلس مع الدين، ما الواجب نمتثل، ما الحرام فنجتنب. والعبادة لا تقبل إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله. العبادات يشترط في قبولها أن تؤدي على الطريقة التي شرعها الله. قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إن عذاب ربك لواقع على الكافرين، حاصل لهم، ما له من دافع، ما له من أحد يستطيع أن يدفعه عن الكافرين، كما قالوا ما لنا من شفيع ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة ما فيه. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذا اليوم العقلاء يعدون له العدة من الآن بالعبادة وبالتوبة وبتجنب المعاصي وبكثرة الخير، حتى يكون الواحد عنده رصيد، فإذا جاء الدائنون أخذوا من رصيده وبقي له ما يدخله الجنة. لأن الإنسان لا يسلم من الذنوب إلا من وفق الله. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. تجلس في مجلس وتقول فلان اليوم قال لفلان كذا، هذه غيبة. كنا اليوم في المجلس وجاء فلان وسب فلان وسبوا وتضاربوا، هذه غيبة الاثنين. أي كلام تذكروا ما هو في صالح المذكور عنهم غيبة. قالوا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. إذن كيف يكون من ثقافتنا أننا لا نغتاب الناس، لا نتكلم فيما يقع بين الناس؟ يكون من عرفنا إذا جلسنا مجلس نأتي برياض الصالحين، نتكلم عن الأدب، عن حسن الخلق، عن برور الوالدين، عن إكرام الجار، عن الشريك الصادق وأنهم يبارك لهما، عن التغاضي عن زلات الإخوان، عن فعل الخير، بدل من أننا نخوض في أشياء تضر ولا تنفع، لما لا يكون من ثقافتنا الخوض فيما ينفعنا ولا يضرنا؟ وهذه الأمور بالتعود، الإنسان خلق قابل للتعليم. والله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أعطاك موارد العلم لتشكر ربك. فنحن أكثر ما يأخذ حسناتنا الغيبة، رقم واحد، رقم واحد يأكل الحسنات الغيبة. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا مال له. قال: لا، الذي يأتي بمثل أحد حسنات وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتوا الدائنون وتقسم حسنات عليهم، ثم لا تكفي فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه، ثم يرمى في النار. والرجل الذي جاء لنبي الرحمة قال له: أوصيني. قال له: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال له: هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن إن عذاب ربك لواقع على الكفار، ما له من دافع يدفعه عنهم. وعادة القرآن أن كل كلمة ورا كلمة إذا تأملتها آخذ بحجزها. متى يكون ذلك؟ يوم تمور السماء مورا، تتحرك وتضطرب وتنقلب وتتغير، وتسير الجبال سيرا، تكون كالعين المنفوش ثم تكون هباء. فويل فهلاك وعقوبة وندامة يومئذ تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. في ذلك اليوم الهلاك والعقوبة والندامة والشر للمكذبين، مكذبين بوحدانية الله، المكذبين برسل الله، المكذبين بإنزال وحي الله، الذين لا غيرهم في خوض جعل الكلام الذي لا ينبغي جعله كالماء الخضخاض يخوض فيه يدخل فيه، والخضخاض الماء الثقيل، فخاض في الأمر إذا دخل فيه وتغول، يعني في كلام لا ينفع ويضر ويضيع أغلى ما عند الإنسان وهو العمر، يلعبون به ويخوضون في أمر لا خير فيه وفيه الضرر، ويلعبون ويسخرون من الدين وأهل الدين. اذكر يا نبي، أو الويل لهم يعني العقوبة لهم يوم يدعون، أو اذكر يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذب. بعض الناس الآن في مجالسه يتندر على المتدينين، ويجعل مجلس ملاء فيهم طوع سوى كلا وراء جام طوع وراح مطوع، ويملئ المجلس من السخرية بالمتدينين، كما أن الكفار يملؤون مجالسهم فيما لا بالسخرية. أنت رايح للمسجد دائما يحط وجهه تحت ويحط مؤخرته فوق، هذا مجنون. أقرب ما يكون العبد من ربه، هذا دين، هذا وراه جنة عرضها السماوات والأرض، وراه نار كلما خبت زدناهم. ما هي لعبة القضية؟ الذي يمر والذي ينظر للدين بمنظار الدنيا يتزندق على طول. أي إنسان ينظر للدين بمنظار الدنيا زندقة، لأن الدنيا كل يوم تتطور. صناعة السنة هذه أقوى من الصناعة اللي قبلها، ولكن الدين لا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. الدين كل سنة يضعف، لأن الدين من الله وحي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بكتاب وقال تبيانا لكل شيء، ولم تقع قضية على وجه الأرض إلا ذكرت فيه، خروج آدم من الجنة وخروج إبليس وذي القرنين وفرعون وهامان وقارون والأمم وعاد وثمود وأصحاب الرس، وتذهب حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا وحي، ولذلك لا يقاس الوحي بأمور الدنيا. بعض الناس يقول لك هذا الكتاب نزل في زمن الناس بدائية والآن في تطور ركب حضاري وهذا لا يناسب، هذا يقول ما لا يفهم، هذا وحي من الله. ولذلك هذا الكتاب لا يوجد فيه غلط، لو كان كما قالوا لوجدوا فيه أشياء تأمر بالطب غلط، تأمر بالعبادة غلط، تأمر بالحكم غلط، لا يوجد فيه شيء إلا صح. فهو هو شرع من الله محفوظ. ولذلك الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، قيد الإيمان قيد. فلذلك لا بد أن نتنبه وأن نفهم ديننا، وأن تكون لنا برامج عملاقة مع الكفار لإنقاذهم من النار. وأهم شيء أن نعتني بالترجمة، الترجمة الصحيحة للدين الإسلامي بكل اللغات، ونفسر معاني القرآن، نترجم معاني القرآن لكل اللغات. والحمد لله هذا حاصل الآن في مراكز، نرجو الله أن يغفر ويتقبل لمن كان يعني هو الذي عملها. يعني لا شك أن القرآن الآن في ترجمات له طيبة وفي عمل، لكن نريد الجميع أن يتعاون لإنقاذ سكان الأرض من النار. المسلمون عليهم مسؤولية عظيمة، هم خير أمة، ونبيهم خاتم الأنبياء، وكتابهم محفوظ صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، أو على الأقل يكون لنا معذرة حتى لا يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام، حتى لا يلببنا هؤلاء يوم القيامة. نعم. ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أسحر هذا؟ أضغاث أحلام؟ بل افتراه، بل هو شاعر. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. كل الرسل يأكلون الطعام، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك هذا القرآن لا يقاوم، ديننا لا يقاوم أبدا، إلا بما لا، إلا بالتجهيل والتسكيت تكميم. أما إذا فهم القرآن وبين، العالم يدخل في الإسلام أو يسكت يكابر. لا يستطيع الناس أن يقاوموا هذا الدين، لأنه كلام الله وتبيان لكل شيء، والله تعالى اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فحري بنا أن نصحبه. نعم. هذا الذي كنتم به تكذبون، يقولون ما لست برسول وما في جنة ولا نار، أفسحر هذا؟ أتسخرون منه فتقولون سحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ بل أنتم في ذلك الوقت لا تبصرون ببصركم الحق، كما قال: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها الحق، ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال في حق هؤلاء: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أبو طالب ربى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه وفضله وأمانته ونبله، ولكنه قال: أنا سيد قومي أتبع ابن أخي يتيم، هذا ما هو معقول، أنا سيد الوادي وابن سيد الوادي وابن أخي يتيم ربيته، كيف نتبعه ويكون سيد علي؟ والله لا أستطيع. ولذلك تعذر وقال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ولذلك أكبر ما يكسب الإنسان الضلال الكبر، واحد ما تعلم وعنده ولد متعلم يقول: كيف أنا نتعلم من ولدي؟ يا أخي كون أنك لا تبقى جاهل أحسن منها تتعلم من ولدك أو تتعلم من ولدي ولدك. يعني قالوا: متى يقبح العلم؟ قال: إذا جمول الجهل. العلم جمال، ولذلك لا يقول الإنسان أي إنسان وجدت عنده معلومة خذها، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل ممن قاله والباطل يرفض ممن قاله. إذن لا نقول قال فلان وهذا، لا، الحق يقبل والخطأ يرفض. نعم، يقال لهم يوم القيامة: اصلوها الصلي الشوي، ادخلوها مصليين فيها، اصلوها، فإن شئتم فاصبروا وإن شئتم لا تصبروا، فصبركم لا ينفعكم وجزعكم وصراخكم وعدم صبركم لا ينفعكم. سبق السيف وسبق الحكم أنكم من أهل النار صبرتم أو لم تصبروا، كما قال: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو لا تصبروا صبرتم ولا تصبروا، إنما تجزون سواء عليكم صبركم وعدمه، النار لكم مثواكم، إنما أم الباب من صيغ الحصر، تجزون تكافؤون بما كنتم تعملون أو بعملكم أو بالذي كنتم تعملون، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر في القرآن، بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. وهذا غاية في البيان وفي الوضوح وفي العدل، فينبغي للعاقل أن ينجو بنفسه. وكعادة القرآن إذا بيّن الشريحة الفاسدة بيّن الشريحة الصالحة، فقال: إن المتقين، إن توكيد، المتقين جمع متقي، والموتقي هو الذي جعل طاعة الله بينه وبين معصية الله، فالتقى هو من الاجتناب، كأنه يجعل الطاعة كالدرع بينه وبين المعصية. ولذلك يكثر في القرآن حدود الله، تلك حدود الله، الحلال بين والحرام بين، إن المتقين في جنات ونعيم. جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي يستر من يدخله، ونعيم، النعيم هو كل شيء يحبه الإنسان ويستلذ به ويتمتع به، سواء كان على القلب أو البدن أو البصر أو السمع، ما يتلذذ به الإنسان ويستطيب ويتمتع به ويحبه، هذا يقال له النعيم. فيكون في النظر ويكون في النوم ويكون في البدن ويكون في السمع، ويكون نعيم ما يتنعم به. والجنة نعيم ورا نعيم ورا نعيم إلى ما لا نهاية، وأصحاب الجنة مشغولون في النعيم فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقال في الآية الأخرى وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، الزوجات فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأزواجهن، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد. العقل يدبر من الآن أن يكون من أهل الجنة، صاحب العقل وصاحب النبل وصاحب الفضل من الآن خطط لأن تكون من أهل الجنة، وصاحب السفة والطيش والدناء لا يبالي، رأى أكل يأكله، رأى شرب يشربه، رأى منظر ينظره، رأى قول قاله، رأى مشي يمشيها، رأى جلسة يجلسها، رأى أي ماله شغل. أهل النار ما لهم شغل، خلاص ماشي، قالوا نقول، ناموا ننام، مشوا نشرب نلعب، نخوض مع الخائضين ونكذب ولا نعمل، ويمشي إلى جاء يوم القيامة جاءت الموت يقول آه ليتني أعود للدنيا. ولذلك لا يجرنا الشيطان للنار ونندم ندامة لا وراء وراءها. الخسارة الحقيقية أن يكون الإنسان من أهل النار. فمن الآن التوبة والتعلم والإخلاص والمتابعة. التوبة والتعلم، واحد يريد أن يعمل لا بد أن يعلم، العلم لا بد منه للعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين قال واستغفر ذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. لو نستقرئ الآن نعمل استبيان، ما سبب البدع؟ الجهل. ما سبب تكفير بعض المسلمين لبعض؟ الجهل. المسلم لا يكفر إلا إذا كفر، والكفر معروف، الردة باب معروف، أما إنسان إذا لم يدخل في باب الكفر لا يكفر. والله قال في حق الظالم لنفسه، قال يدخلونها، قال إن الظالم لنفسه يدخل الجنة، فمنهم ظالم لنفسه وقال يدخلونها يدخل الجنة. فلنتق الله ولنرفق بخلق الله ونعلم أن ربنا كريم.